مكفرا للصغائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. وليس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصوم من الكبائر قط، إلا من رحم الله، وأجمعوا على عصمة الأنبياء من الكبائر، وعموم علماء المسلمين عصمتهم أيضا من الصغائر. ويكفي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال: غفرانك على أي ذنب؟ قالوا: على كونه أثناء وجوده في بيت الخلاء لم يستطع أن يذكر ربه، فاعتبر ذلك ذنبا وطلب الغفران عليه. من الكبائر أن يسب الرجل أباه أو أمه، أو سب الرجل أباه، هذا في المألوف ثقيل وغير متوقع أن يأتي إنسان ويسب أباه. فاستعظم الصحابي السائل وقوع ذلك، وهل يسب، وهل يسب الرجل أباه؟ قال: نعم. فاستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب المتعلم. إذا التبس عليه قول المعلم استفسره، ومن واجب المعلم إذا استفسر المتعلم من شيء أن يبينه إليه. فقال: وهل يسب الرجل أباه؟ استعظاما لوقوع ذلك. قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل، شخصا آخر، فيسب الرجل أباه، أي يتسبب في سب أبيه عن طريق سب أبي رجل آخر، فالرجل الآخر ينتقم لنفسه فيسب أبا الأول، فيكون الأول بمنزلة من سب أباه مباشرة، فهو ما سبه مباشرة ولكن تسبب. وهنا مباحث في القضاء: الفعل المباشر والفعل بالسبب، ويذكر هذا في باب الجنايات. والعادة عند الناس أن من تسبب في شيء تحمل وزره، كما جاء في قول القائل: والسامع الذم شريكا لقائله، ومطعم المأكول شريك للآكل، شريك في مسؤولية إتلافه. وقال القضاة أو الفقهاء: من تسبب في عمل أدى إلى إتلاف شيء فهو ضامن لهذا الذي أتلف. ويمثلون في حقوق الجوار وغيرها: لو أنه حفر حفرة في الطريق العام ولم يضع مؤشرات تحذير، فجاء طفل أو جاءت شاة أو جاء إنسان غير منتبه فسقط فتأثر فحدث عليه نقص أو عجز، هو لم انكسرت رجله، هو لم يكسرها ولكن تسبب في كسرها، فقالوا إن المتسبب أو الفاعل بالسبب مسؤول مثل المباشر. وهنا من الكبائر أن يسب الرجل أباه أو أمه. وهو يسب الرجل أباه يا رسول الله، قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. ووجدنا في واقع الأمر أن كل من تسبب في سب أبيه أو سبه مباشرة، إذا كان من الكبائر أن تتسبب في سب والديك، فكيف الحال إذا باشرت السب بذاته مباشرة؟ الله يقول ولا تقل لهما أف وأنت تسبه، قطعا لا محالة أن يسلط الله عليك من ولدك أو حفيدك من يسبك، فضلا عن إذا ضربته أو أهنته كذلك الحال. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والحقوق مقاصة. وذكرت مرارا قصة هذا الشخص الذي أخبرني عنه مدير شرطة بلدة ما، كان ذاهبا إلى مقر عمله فرأى تجمعا في ميدان في الطريق، وبصفته رجل أمن استرعى انتباهه ذاك التجمع، فشق طريقه فإذا بشاب وشيخ والناس يتهددون الشاب ويسبونه. قال ما شأنه هذا؟ قالوا ضرب أباه وصفعه على وجهه. يقول وهو يقص علي ما شاهد، أخذني الغضب والحماس فأخذت بيده لأذهب به إلى المحاكمة إلى الشرطة، فإذا بالشيخ يقول مهلا يا ولدي اصبر، فتوقفت فرفع يديه إلى السماء وقال لعلها يا ربي تكون كفارة لما وقع مني. قال وماذا وقع منك؟ قال في هذا المكان بالذات وأنا مثل هذا الولد في سنه، كنت أمشي أنا وأبي فتناقشنا في موضوع ووقفنا في هذا المكان، فاشتد علي والدي فصفعته، وها هو الولد يأخذ بحق أبي مني فدعه. يقول دهشت لذلك فتركته وانصرفت. إذن سد الذريعة عن سب الإنسان والدي فمن باب أولى وأحرى أن يباشر ذلك، وليس الأمر يقف عند السب، بل دو كل ما يؤذي والده، كما نص كتاب الله ولا تقل لهما أف. لا، ليس معنى ذلك أن تنطق بالهمز والفاء أف، ولكن الغرض أن تتأفف من ثقل كلامهما أو كثرة مطالبهما أو تستثقل برهما. لا وكلا، لأنك مدين لهما، لا أقول بحياتك بل بأكثر من حياتك. وقد بين سبحانه أن بر الوالدين معاوضة، وقل رب ارحمهما كما ايش ربياني صغيرا. انظر الى مجيئك لا تملك الا الصراخ عريان، يتولاك الابوان بالرعاية والعناية والتربية الى ان صرت غلاما ثم رجلا يافعا، وبلغت الحلم وبلغت 40 سنة، ما الذي يجزئ والديك في هذه السنوات كلها وأنت لم تفعل ولا عشر معشار ما فعلوه معك؟ وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وبعض الروايات عن عبد الله بن عمر أن رجلا كان يحمل امرأة ويطوف بها، فسأله: من هذه؟ قال: أمي. قال: أحسنت. قال: هل جازيتها عني؟ قال: لا والله، ولا بطلقة واحدة من طلق النفاس. نعم، هذا الحديث يسوقه المؤلف في باب بر الوالدين وبيان فضلهما والتحذير من إساءتهما مباشرة أو تسببا، ولكن هذا الحديث في موضوعه له أهمية عظمى، وهو أصل عند الفقهاء رحمهم الله في الباب المسمى سد الذرائع. والذرائع جمع ذريعة، وهي الوسيلة أو السبب الموصل إلى غيره. وسد الذريعة عند العلماء وأن تترك ما هو جائز لك فعله مخافة أن يؤدي إلى ما لا يجوز لك فعله، أي ترك المباح تجنبا من المحظور. وله أصل في كتاب الله، ذكر القرطبي في موضعين: الموضع الأول صريح، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فإيش؟ يسبوا الله عدوا بغير علم. هما ما جاءوا يسبون إله، لكن ردا على سبك آلهتهم. آلهتهم تحتاج السب والتكسير، وإبراهيم عليه السلام كسح الطمه، والصحابة كانوا في بادئ الإسلام بعد الهجرة كانوا يذهبون ليلا ويصطون على أصنام المشركين ويكسرونها ويأتون بها يوقدون بها النار، فهي مستحقة للتكسير والتحطيم والإحراق بالنار. ولكن لما كان سب آلهتهم عيب عليهم في دينهم، وكل صاحب دين حقا كان أم باطل يتحمس إليه ويدافع عنه، فيجد صاحب هذا الصنم أن سبك لإلهه المعبود الذي ولو كان ينحته بيده امتهانا له ولدينه ولمعبوده الذي يقدسه، فلا بد أن ينتقم لنفسه ولدينه ولإلهه. ماذا يفعل إذا سببت إلهه؟ يروح يسب أبوك؟ لا، يسب إلهك أنت أيضا. فالله سبحانه وتعالى نهاهم أن يسبوا آلهة المشركين، وهي حرية بالسب وتستحق السب، ولكن لما كان سبها سيؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى منع، قال: لا، اتركوهم، لا تسبوهم. وهكذا. وجاء الموطن الثاني في قوله سبحانه: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا عند اليهود بمعنى الأرعن الأحمق، وراعنا من الرعاية، يعني انظر إلينا وتعطف علينا واعطنا من المراعاة، العامة الآن لما تشتري يا أخي رأينا في التمن، رأينا في السلعة من المراعاة. فاليهود اتخذوها سبة وذريعة، كما يقول القرطبي قالت اليهود كنا نسبه سرا فالآن نسبه علنا. فيأتون ويقول يا محمد راعنا، ويجي المسلم المؤمن يقول يا رسول الله راعنا. ولكن راعنا هنا خلاف راعنا هناك. حتى سمعهم سعد بن أبي وقاص وكان يعرف لغتهم، فتوعدهم وقال والله لا أسمعن واحدا من اليهود يقول لرسول الله راعنا إلا ضربت عنقه. وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن بمنع المؤمنين أن يقولوها مع أنها حق ويقولونها بحق ولا يريدون فيها سوء، لكن اليهود تذرعوا بها وصاروا يقولونها على ما عندهم، فمنع المسلمون منها سدا للذريعة أمام اليهود. وهذا الباب سد الذريعة واسع في الفقه، ويتفق العلماء على أن كل مباح يؤدي إلى محرم حرم هذا المباح، كما يقولون الوسيلة تأخذ حكم الغاية. وذكروا في ذلك أمثلة، كمن يبيع عصيرا لمن يتخذه خمرا يحرم عليه، لأن بيعه العصير إليه ذريعة إلى أن يحوله خمرا. وكذلك تأجير المكان لمن يعصر فيه الخمر أو يبيعه فيه محرم، مع أن تأجير المكان وتأجير البيت بيع منفعة وجائز ذلك، إلا أن المنفعة التي تؤخذ من هذا البيت ممنوعة ومحرمة، فصار تأجيره عليه محرم. وهكذا جاء الحديث من حام حول الحمى يوشك أن إيش يقع فيه، يعني ابتعد عن الحمى مخافة أن تقع في الحمى، مع أن اقترابك منه جائز إلى حد الصفر، ولكن لو اقتربت إلى حد الصفر إيش بعد الصفر؟ الوقوع في المحرم. كما جاء في الصيام لما سئل صلى الله عليه وسلم، سأله شاب عن القبلة للصائم، قال لا لا تقبل. بعد فترة جاء شيخ كبير وسأل عن القبلة للصائم، قال نعم روح قبل. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الحاضرين وقال لعلكم عجبتم أني نهيت الشاب وأذنت للشيخ، قالوا إيه والله، يعني الحكم واحد، السؤال واحد والفعل واحد، ولكن باعتبار الجهة. قال أما الأول فرأيته شابا وخفت عليه، خف عليه من إيش؟ لقاء فكلام فسلام مدر الباقي إيش يكون؟ قال لك فموعد فلقاء، أي اللقاءات هذه؟ أما الثاني فشيخ كبير هرم ألقى عصا التسيار. إذن سدا للذريعة عن الشاب أن ينزلق منع، ولم عدم الخوف على الشيخ أباح له.